باب هاء الكناية. وسكي يؤده مع نوله ونصله ونؤته وألقه آل والقصر حملا كيتقه وامدد جد وسك به ويرضى هجا وقصر حم والإشباع بدلا ويأته أتى يسر وبالقصر طف وأرجهب وأشبع جد وفي الكل فانقلا وفي يده قصر طل وبن ترزقانه وها أهله قبل امكث الكسر فصلا.